أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عاد غطاء. أكرم به من غايب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد غطاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. أكرم به من غائب قد جاء. كل الشعب يفت تعانق أحمد والشوق أغنية بها يتجدد. كل الشعب يفت تعانق أحمد والشوق أغنية بها يتجدد. وجب قلب خافق يتردد وحنين وجدان يذوب وفاء. وجب قلب خافق يتردد وحنين وجدان يذوب وفاء. وحنين وجدان يذوب وفاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. أكرم به من غائب قد جاء. ونداء حق قد شناه بلال. عذب شقي شايخ سيال. يصغي له سمع الزمان طروبا فتهز روعة جرسه الأرجاء. يصغي له سمع الزمان طروبا فتهز روعة جرسه الأرجاء. فتهز روعة جرسه الأرجاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. أكرم به من غائب قد جاء. والبطر يوما حلت هاماته ودوت بأعماق التراب رفاته. والبطر يوما حلت هاماته ودوت بأعماق التراب رفاته. والحق للدنيا انجلت آياته فصحت قلوب كم مضت عمياء. والحق للدنيا انجلت آياته فصحت قلوب كم مضت عمياء. فصحت قلوب كم مضت عمياء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عادك طه. أكرم به من غائب قد جاء. أكرم ربي من غائب قد جاء.